بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس العقيدة من كتاب الدرر المنضدة، واعتقاد اليوم هو اعتقاد أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعتقاد السلف كما حكى أبي عيسى الترمذي. قال محمد بن عيسى أبو هنا في خطأ هنا في خطأ نعم شيخي أبو لأن هو فاعل هنا يوجد خطأ أبي عيسى الترمذي أبو عيسى الترمذي. قال محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي في جامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. نعم، الآن طبعا هذا مختصر، لو تغلق المايك لأن في صدى. هذا مختصر عقيدة الترمذي، مجموعة من كتابه، من كتاب السنن المعروف، الكتاب المعروف بالسنن، وهو كتاب جامع الترمذي، سماه الجامع الصحيح هكذا اسمه، ولكنه معروف بين الناس بسنن الترمذي، وهذه مجموعة منه مما يدلك على اعتقاده رحمة الله عليه. روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. فيتبين لك هنا اعتقاده واعتقاد أئمة الإسلام بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله سبحانه وتعالى هو هذه الكلمات المكتوبة في المصحف. قد يكون الكلام غريبا إذا قلنا أننا نقصد بالقرآن الكلمات المكتوبة في المصحف، لكن عندما يأتي بعض الناس الذين لا عقل لهم فينكروا ذلك ويقولون القرآن ليس هو الكلام المكتوب في المصحف، فعند ذلك لا بد من أن نبين أن هذا اعتقاد المسلمين جميعا. وقد بين هذه المسألة ابن قدامة في كتابه المناظرة في القرآن. على العموم، فهذه المسألة الأولى، مسألة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، كل السماوات والأراضي وكل شيء ليست أعظم من آية الكرسي، لأن آية الكرسي من كلام الله، فلا يوجد مخلوق أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع محمد بن العلاء نعم ابن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى أن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، أكمل. وقال وقد قال غير واحد من هذا حديث حسن صحيح. وقد قال غير واحد من أهل العلم من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذه من الروايات ومن الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى سماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا يقول الترمذي رحمة الله عليه بعد أن روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. هذا الحديث فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. قال فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. الإنسان يربي المهر ويعتني به حتى يكبر المهر، فهو يقول إن هذه الصدقة تعظم عند الله سبحانه وتعالى. قال حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، تكبر عند الله سبحانه وتعالى. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ، هنا موضع الشاهد، ويأخذ الصدقات. هذا موضع الشاهد لقوله إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. قال ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الشاهد للموضع الثاني أنه يربيها، يعظمها، يجعلها أعظم وأكبر يعني. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الروايات من الصفات. فذكر أولا أن هذه الرواية هي من روايات الصفات. ليه؟ لأنها ذكرت أن لله يمين. فإذا أهل السنة السلف الصالح كانوا يعتقدون أن هذه روايات في صفات الله سبحانه وتعالى، ولو أنها هي تتكلم عن الصدقة، ولكن طالما أنها وردت فيها صفة من صفات الله فهي تعد من روايات الصفات. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات، وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. إذن ذكر هذا وذكر مسألة النزول. قالوا قد تثبت الروايات في هذا، هذه الروايات روايات ثابتة في هذا. قد هذه على التحقيق وليس على الاحتمالية أنها من الممكن، لا، قد على أنها تحقيقا. قال ويؤمن بها، فنحن نؤمن بهذه الروايات، نؤمن بالصفات الواردة عن الله سبحانه وتعالى كما جاءت. فقال ويؤمن بها. لو قلنا إننا ننفي المعاني التي فيها، فنقول يمينه لا نعلم ما معنى يمينه، نزول الرب لا نعلم ما معنى نزول الرب، فعند ذلك أنت بماذا آمنت؟ فقط آمنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما؟ هذا ليس من مواضع الإيمان. ليس نحن عندما نؤمن بالقرآن بآية نحن قد لا نفهم معناها فرضا، نؤمن أنها نؤمن بقرآنيتها. يعني لو قيل نحن عندما نؤمن بألف لام ميم، لو لم نفهم معناها، وهي معناها مفهوم حروف، يقول لك هذا القرآن ألف ولام وميم حروف، فلو قلنا إننا لا نفهم معناها فآمنا أنها من القرآن، أنه كلام أنزله الله، فهنا موضع الإيمان بها أن الله قال هذا الكلام وأن هذا من القرآن. طيب الآن بالنسبة للأحاديث، هل نقول نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين ويأخذها بيمينه، قال كلمة اليمين هذه، ولا نعرف معناها؟ هل هذا معنى نؤمن بهذا الحديث؟ هذا كلام فارغ ليس هو المقصود. وكذلك حديث النزول، نؤمن أنه قاله؟ هذا ليس من مواضع الإيمان أن النبي قال هذا الكلام، هذا يختلف عن ما نقوله في القرآن. وإنما عندما نؤمن بهذا الكلام نؤمن بالمعاني هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكن يقول كلاما لنسمع حسن صوته صلى الله عليه وسلم، بل لنأخذ هذا الكلام دينا. عندما نؤمن بكلامه فنحن نؤمن بالمعاني التي قالها بكلامه. هو لم يتكلم لنعرف أنه يتحدث اللغة العربية أو لنعرف أنه منطقه جميل صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا منطقه جميل وصوته جميل، لكن لم يكن هذا القصد، إنما القصد أن يؤخذ هذا المعنى من هذا الكلام. فعندما نقول نؤمن بها، إذن نؤمن بما تضمنته من معاني. قد يقال قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. هذا الكلام لا يصح عن الشافعي، ولا يوجد إسناد صحيح إلى الشافعي أنه قاله. طيب، فإذا نحن نؤمن فعلا نؤمن بما نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. أنت لا تعرف أنك آمنت على مراد الله، هذا زعم. كيف تقول على مراد الله؟ ما الأشعري يؤمن بها بطريقة، وأنت تؤمن بها بطريقة، وغيرك يؤمن بها بطريقة، وغيرك لا يؤمن بها، ويقول هذه معاني فارغة أو كلمات فارغة عن المعاني. فأنت لابد أن تحقق ماذا أراد الله لتؤمن على مراد الله. إذن أنت لا، يعني بمعنى أنك لا تعرف مراد الله من هذا. هذا الكلام لا يصح للشافعي رحمة الله عليه، لم يقله ولا يثبت عنه رحمة الله عليه، وهو كلام ليس دقيقا، ليس كلاما علميا. مثل الآن لو جئت وقلت لك، قلت لأحد الأشخاص: يا أخي شوف، جيب لي كاسة مي مثلا، أو خلي خبر من الأخبار، خبر، قلت لك: أنا كنت أقود السيارة. تقول لي: أنا صدقتك على المعنى الذي تريده، يعني أنا ما أدري أنت قد قدت السيارة ولا ما قدت السيارة، على المعنى الذي تريده صدقتك. بالله هل هذا كلام؟ طيب أنا أكلمك يا رجل، أكلمك بلغة تفهمها، تقول على المعنى الذي تريده وأنا لا أفهم هذا المعنى؟ لو قلت على المعنى الذي تريده وأنا أفهم هذا المعنى ممكن، لكن هذا الكلام لا يحتاجه. أنا عندما أحدثك خذ كلامي وافهمه، لأنني أحدثك بلغة، أخاطبك بلغة أنت تفهمها، فلا تقل لي على المعنى الذي تريده فبالتالي ولا كأنني أخبرتك بشيء، هذا غير ممكن أو هذا غير جيد. فإذا نؤمن بها كما قال الإمام الترمذي. قال: ولا يتوهم. الأوهام لا تتطرق إلى هذه النصوص، يأخذها بيمينه. ما معنى يأخذها بيمينه؟ يعني يأخذها بيده اليمنى سبحانه وتعالى. كيف يأخذها بيمينه؟ هنا نقول: قف، الله أخبرنا أنه يأخذها بيمينه من خلال خبر نبيه، ولكنه لم يخبرنا كيف يأخذها بيمينه. إذا خضت في المعنى فعند ذلك، إذا خضت عفوا في كيفية أخذها بيمينه، هنا عند ذلك أنا أكون قد خضت بشيء لم يكن لي أن أخوض فيه، لأن لا أعرف الكيفية. لو قلت لي إن بشرا أخذ شيئا بيمينه، فرضا جاء شخص وقال لك: محمد بن شمس الدين أخذ الكوب بيمينه، كيف ستفهم؟ ستفهم المعنى، لكن أنت لا تعرف هل أخذته هكذا أم أخذته هكذا أم أخذته هكذا، لا تعرف الكيفية أساسا، لكن قد تتخيل كيفية قريبة، قد تتخيل عدة كيفيات يكون واحد منها صحيح. ليه؟ لأن أنت تعرف محمد كيف هيئته، وتعرف الكوب كيف هيئته، إذا كنت تعرف، يعني في أكواب مختلفة، لكن أنا أقرب الفكرة، تعرف، فعند ذلك إذا توهمت كيفية قد تكون صحيحة أو قريبة من الصحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى نحن لم نره، لا نعرف كيف هو وكيف يأخذ بيمينه. طيب الله فوق العرش والصدقة تكون في الأرض، هذه السوالف كلها، هذه الحكاية كلها، هذا الكلام كله خوض في الكيفية، فعند ذلك نحن لا نتوهم كيفية لهذا، لا نشغل عقولنا بتخيل يد نزلت من السماء وضعت في الأرض أخذت الصدقة وكيف كانت الصدقة، هذا كله ممنوع من توهمه كما قال الإمام الترمذي وعليه سائر أئمتنا. ولا يقال كيف. أنت لا تتوهم، ما يأتي واحد يقول كيف أخذها بيمينه، كيف استوى، كيف نزل. انظر إلى المبتدعة جميعا قاطبة، إذا أرادوا أن يعارضوك يقولون لك كيف استوى، أجلس أيليق به الجلوس؟ طيب إذا جلس على العرش، العرش أكبر منه ولا أصغر منه؟ يخوض لك بهذه الكيفية. الأئمة متفقون مجمعون، لا يقال كيف، لا يقال كيف، لكن هم دائما يسألون كيف. طيب النزول، نثبت النزول، يقولون لك طيب هو نزل يعني خلا منه العرش ولا ما خلا منه العرش، نزل في الوقت الفلاني ولا في الوقت الفلاني، هل صعد بعد أن نزل؟ يسألك أسئلة لم يرد فيها النص. أنت تقول له إذا سألك عن ذلك يا مبتدع قال أئمتنا قاطبة وأجمعوا على أن لا تسألني هذا السؤال، وإذا سألتني هذا السؤال كنت مبتدعا. قال الإمام مالك الكيف، عفوا نأتي من بدايتها، الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول أو غير معلوم، روايات كلها بمعنى واحد، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا سألتني كيف استوى، كيف نزل، كيف يده، كل ذلك بدعة، فاسكت أيها المبتدع الذي تسأل عن هذا، هكذا يقال له. فإذا قال الإمام ولا يقال كيف. نعم. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية، إذن أهل السنة والجماعة ممن ذكرهم مالك، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، هؤلاء اتفقوا، وغيرهم طبعا اتفقوا على هذا الأمر، على أنه لا يقال، قال أمروها بلا كيف. فهمت المعنى؟ هو قال يؤمن بها، كيف تؤمن بها إذا لم تؤمن، إذا لم تفهم المعنى؟ لا يمكن كما قررنا. فإذا تؤمن بها ولا تتوهم ولا يقال كيف، كما قال الترمذي. هنا قال قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، أمروها، مر عليها، اقرأها، افهم، يعني افهم المعنى، المعنى مفهوم أساسا لا يختلف فيه عربيا، اقرأها، آمن بها، قل آمنا بالله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى، قل آمنا به كل من عند ربنا، ولا تخف في الكيف، أمروها كما جاءت، كما جاء عن أهل العلم، أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وخالفهم في هذا المبتدعة كما سيقول. نعم. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. الجهمية لما خاضوا في الكيف وقالوا إذا أثبتنا الكيفية الفلانية سيكون شبيها بالبشر، وإذا أثبتنا كذا، فخاضوا في هذه المسائل، فقال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. طيب الآن سؤال، هل الجهمية بسائر طوائفها قالت هذه الروايات غير موجودة؟ ما معنى أنكرت هذه الروايات؟ وكذلك بالنسبة للآيات، هل هم قالوا هي ليست موجودة؟ يعني عندما يأتي نصوص عن أهل السنة أن الجهمية أنكروا الاستواء، هل هم قالوا لا يوجد آيات فيها إن الله استوى؟ هم لم يقولوا ذلك. هل هم قالوا هذه الروايات غير موجودة؟ لم يقولوا ذلك. لكن كيف أنكروا؟ إذا عرفنا كيف أنكروا نعرف كيف نؤمن، لأن العكس بالعكس. كيف أنكروا؟ أخلوا هذه الآيات من المعاني وأثبتوا معاني مخالفة، منهم من أولها وحرفها، ومنهم من فوضها وقال هذه ليس فيها معاني، لا تحتوي هذه الكلمات على معاني. طيب بالمقابل هذا الذي فعلوه سماه أهل السنة إنكارا، فإذا ما هو الإثبات؟ ما هو الإيمان؟ أن نؤمن بها بما جاءت، بما جاء من معناها. وقالوا تشبيه، قالوا بمعنى أنك إذا أثبتها سيكون كلامك أو سيكون إثباتك لها تشبيه. فهم أنكروها لأنهم قالوا أن الاعتقاد بها هو تشبيه. طيب هو ينكر عليهم ذلك، فإذا الاعتقاد إذن الذي قالوا عنه تشبيه ليس تشبيها، اعتقاد أهل السنة ليس تشبيها. فإذا هذا قول الجهمية، ردوا هذه الروايات وأنكروها. نعم. قد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. هذا موضوع مهم جدا. الآن قلنا إذا فهمنا كيف الترمذي قال إن الجهمية أنكروا، إذا فهمنا ما معنى الجهمية أنكروا هذه الروايات نعرف أن عكسه هو الإيمان بها. كيف أنكروا الروايات؟ قالوا قال الترمذي ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، تفسيرهم لها خلافا لأهل العلم هو الإنكار. فإذن الإقرار بها كما جاء عن أهل العلم هو الإيمان. إذن هم لم ينكروها يقولوا هي غير موجودة، لا، فسروها بغير تفسير أهل العلم. وقالوا في هنا قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه عفوا، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيديه، نعم، على قول الله سبحانه وتعالى أنه خلقه بيديه، فهم قالوا لم يخلق بيديه. وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، فلما فسروا اليد بالقوة كان هذا هو الإنكار لها. الآن جميع الأشعرية متفقون على هذا، يقولون اليد معناها القوة أو القدرة، ترى القوة والقدرة يعني هي نفس المعنى، ما في فرق كبير بينها، هذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا. فإذا من فسر اليد بالقوة، من فسر اليد بالقدرة، هذا جهمي، هذا تأويل الجهمية. أما أهل السنة فسروا اليد بأنها هي اليد، يد الله سبحانه وتعالى، أمروها كما جاءت، أثبتنا أنها يد لله سبحانه وتعالى على حقيقتها وآمنا بذلك. فهذا هم حرفوا المعنى فكان هذا إنكارا، فنحن أثبتنا المعنى فكان هذا إيمانا، هكذا كما قال الترمذي رحمة الله عليه. قال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية إنما يكون التشبيه إذا قرأ المتن كما هو. وقال إسحاق بن إبراهيم وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد وسمع أو سمع كسمع أو مثل سمع. هنا إذا قال سمع نعم أكمل نعم شيخ. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، أكمل بعدها شيخ. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينقل عن الإمام إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه قال إنما يكون التشبيه إذا قال، يعني القائل، يد كيد، يد الله كيد كذا، أو مثل يد، يعني يد الله مثل يدي كذا من المخلوقات، هذا هو التشبيه. أما أن تثبت لله يدا حقيقية هذا لا يكون تشبيها، أن تثبت لله اليد كما جاء عنه سبحانه هذا لا يكون تشبيها، لأنك لم تقل إنها مثل يد أو أنها كيد. كذلك سمع كسمع لا تثبت ذلك، وإنما تقول لله سمع، أو مثل سمع، لا نقول مثل سمع، لا نقول مثل يد. فعند ذلك نحن بكلام الإمام إسحاق وبكلام الإمام الترمذي الذي نقل هذا الكلام مرتضيا له، عندما لا نقول، عندما ننفي، نحن أساسا ليس فقط لا نقول بل ننفي، نقول الله سبحانه وتعالى يده ليست كيد المخلوقين، عينه ليست كأعيني أو كعيوني المخلوقين، نحن ننفي ذلك، ننفي هذا التشبيه وننفي هذا التكييف، فعند ذلك نحن لا نكون مشبها، ومن قال مشبها فقد خالف السلف. فإن قال سمع كسمع أو مثل سمع، فهذا التشبيه. الآن هو علمنا ما التشبيه، فعرفنا أن الإيمان الذي نؤمن به، الذي يؤمن به أهل السنة، ليس تشبيها. قال: وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، لا يخوض في كيفيته، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نقول الله ليس كمثله شيء، وهذا لا ينافي إثبات ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. يعني والله أنا أستغرب الآن بعد هذا الكلام، كيف يكون عند هؤلاء الذين الجهمية الجرأة أن يقولوا عن أنفسهم أهل السنة وجماعة؟ كيف يكون عند الجهمية يعني قلة الحياء لدرجة أنهم يفتحون مثل هذه الكتب ويدرسونها ويدرسونها، ولا يعني يحترمون الذين يأخذون بما فيها؟ يقولون نحن عندنا إسناد إلى الترمذي، ما إسنادك إلى واحد يعني قائل عنك جهمي، ترى إسنادك عن واحد قائل عنك جهمي، قائل إنه اللي يفسر اليد بالقدرة جهمي، واللي يفسر اليد عفوا بالقوة جهمي، قائل عنك جهمي، هذا اللي عندك إسناد له، يعني أنت فارغ وإسنادك فارغ، إلا إذا كنت تأخذ بكلامه أو إذا كنت تعتبره مجسما وهابيا، فعند ذلك لا ما بدك لا إسناد ولا شيء، يعني اترك هذا العلم لأهله. نعم. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. هنا وهو في هذه الرواية، طبعا سأعلق لأنها طويلة، سأعلق على يعني أثناء القراءة. في يوم القيامة كل طائفة من الناس، كل جماعة من أتباع الذين يعبدون الصليب، الذين يعبدون كذا، الذين يعبدون كذا، يمثل لهم إلههم ويسيرون خلفه ويهوي بهم في جهنم. من الذي يبقى؟ يبقى المسلمون. الآن سؤال الجهمية الذين يعتقدون أن الله لا هيئة له، لا صورة له، لا صورة بمعنى لا هيئة، أنا قلت لا هيئة، هو لا صورة له، هكذا يقولون. نحن نثبت أن الله صورة، صورة معناها كتقريب للمعنى هيئة، شكل أو ما شابه. طيب، أهل السنة يعتقدون بالله سبحانه وتعالى وأنه يرى وكذا. طبعا تطرقت لمسألة الرؤية، هم يقولون الله يرى ولكنه لا صورة له، ولا يكون أمامك إذا رأيته، شيء عجيب جدا. مهم، فكل أتباع آلهة يذهبون خلف إلههم إلى النار، إلى نار جهنم، يبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك. طبعا كما جاء في الروايات الأخرى، فيتمثل لهم بصورة غير التي يعرفون. نعم، فلا يعرفونه فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، ينتظرون أن يروا الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو يأمرهم ويثبتهم. هنا قوله وهو يأمرهم ويثبتهم، هذا الله شوف يعني عندما يقول لهم: ألا تتبعون الناس؟ ليش ما مشيتم خلف هذا تبع الصليب وخلف، يمكن يودهم على حق، يعني أنت ما تعرف أنه سيؤدي بهم إلى نار جهنم، تراهم مشوا خلف صليبهم، هذا مشى خلف بقرته إذا يعبده، هذا مشى خلف كذا. فيأمرهم يعني هنا يقول لهم: ألا تتبعون الناس؟ ولكن الله يثبتهم مع ذلك، يثبتهم على الإيمان أنهم ينتظرون حتى يأتيهم الله. نعم.

ومعنى قوله في هذا الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. هنا قال وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروا هذه الأشياء، أهل الحديث يروون هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها، يؤكد هنا وأكد هناك ولا تفسر. ما يجي يقول لك اليد معناها القوة، ما يجي يقول لك العين معناها الرعاية، لا تفسر ولا تتوهم، يعني ما يأتي ويتوهم في ذهنه أن اليد هيئتها كذا وأن الرجل شكلها كذا، وهذا لا يجوز، لا يجوز التوهم. ولا يقال كيف، لا يخاض في الكيف، ولا يقال كيف، كما هذا المبتدع الذي جاء إلى الإمام مالك فقال له كيف استوى الله، هذا لا يقال، لا يجوز أن يقال. قال له الإمام مالك أنت مبتدع. قال الترمذي ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم، يعني يظهر، يتجلى يعني يظهر، يظهر لهم سبحانه وتعالى. هنا في مسألة لما قال ولا تفسر، ولا تفسر، قبل قليل قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقال فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. طيب هنا في الموضع الأول أثبت أن أهل العلم فسروا، الموضع الثاني قال ولا تفسر، هل هو متناقض؟ لا، هذا إمام، هذا الإمام الترمذي، هذا هذا الإمام الترمذي، لا يقال عنه أنه تناقض، ولكن كلامه يشرح بعضه بعضا ويتفق بعضه مع بعض ويفهم بعضه ببعض. فهنا قال عن الجهمية فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، أهل العلم فسروا بما جاء، عفوا، فسروا بالمعاني الصحيحة، بالمعاني الأصلية، بمعنى فسروا ثم استوى إلى السماء ارتفع، فسروها بالارتفاع، وفسروها كذلك صعد، ففسروا هذه الكلمات بمعانيها الأصلية، هذا ثبت في البخاري الذي قلته قبل قليل. فهذا تفسير أهل العلم، يثبتونها كما جاءت، وقد يبينون الكلمة بمرادفها، قد يبينون الكلمة بمرادفها، فهذا تفسير أهل العلم. لكن لما قال ولا تفسر، يعني على تفسير الجهمية، على تفسير الجهمية لما قالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، قال فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، إذن تفسير أهل العلم هذا الذي يؤخذ، أما تفسير الجهمية فهذا يرد وينبذ لأنه تأويل باطل، نسأل الله لنا ولهم الهدى. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن الجهمية ينكرون هذا. يا الله، يقول طبعا شوف هذا الحديث ما الذي ينكر به الجهمية، يقول ما منكم رجل إلا سيكلمه ربه، الله يكلم العبد، في إثبات أن الله يكلم يوم القيامة. شوف ويؤكد الآن مسألة أخرى، وليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة بين الله وعبده، الترجمان ليس هو الذي فقط ينقل الكلام من لغة إلى لغة، الترجمان كل من أعان على التبليغ. بمعنى ممكن واحد صوته منخفض جدا وأنت ما سمعته، فآتي أعيد كلامه بصوت عالي، فأنا بهذا أكون ترجمانا، ليس شرطا أن أنقل الكلام من لغة إلى لغة. فالترجمان هو واسطة، فلا يكون بين الله وعبده أي واسطة في كلامه. هذا يدلك على أن صوت الله ليس بمخلوق، وأنه يتكلم حقيقة، أو عفوا يدلك على أن الله له صوت وليس يخلق صوتا. أنا أخطأت في العبارة، هم لأن الجميع يقولون الله لا صوت له، الله عندهم لا صوت له. طيب كيف سيسمع الخلق؟ سيخلق لهم صوتا في الهواء ويسمعون. لو خلق لهم صوتا هذا الصوت سيكون ترجمانا، لكن لا يكلمهم، ليس بينه وبينهم ترجمان، إذن لا يوجد واسطة. إذن كلام الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة فيسمعونه. فهنا يقول الوكيع، وكيع بن الجراح رحمة الله عليه، من لما روى هذا الحديث: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب، يعني يحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ما هو العمل؟ في إظهار هذا الحديث في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا، فأنت تذهب حيث ينكر هذا الحديث وتظهره وتبينه للناس. يقول لك: لا تحدث الناس بأحاديث الصفات، لا، نحدث الناس ليعرفوا ربهم، نعرف الناس بربهم. لا تتكلموا في مسائل الصفات وتعاونوا على الملاحدة، ولا تتخاصموا في حديث. وكيع يقول لك: احتسبوا لله في أحاديث الصفات. نحن لسنا أئمة، نحن مأمومون، نحن نتبع الأئمة، أئمتنا وكيع وغير وكيع من السلف. إمامنا وكيع قال للناس لتلاميذه، ونحن نتعلم كذلك: حدثوا بهذه الأحاديث، أظهروا هذه الأحاديث في خراسان حيث تنكر، حيث ينكرها الجهمية. اليوم انتشرت الجهمية في أماكن أوسع، فنحدث الناس بهذه الأحاديث، ونعلم الناس صفات ربهم، ونعلم الناس ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ونرد عليهم كما رد عليهم على الجهمية، كما رد عليهم أئمتنا. نحن نقتدي بهؤلاء الأئمة. تأتيني على واحد متأخر بقى يريد أن يميع مسائل الخلاف، أنت وهو تصطفلان. نحن لنا أئمتنا من السلف الصالح، نقتدي بهم رضي الله عنهم. لسنا نحمل سيفا على الناس نحاربهم ونقطع رقابهم لكي يأخذوا بكلامنا، لا نفعل ذلك. فنحن نريد من الناس أن يعرفوا كلام الله وكلام رسوله، أن يؤمنوا به كما آمن به الذين سبقوا من الذين شهدت لهم الأمة بالعلم وبالدين الصحيح. ولسنا نجبر أحدا على شيء، ولكننا نظهر حجتنا وبرهاننا. فهو قال: فليحتسب، من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون ذلك. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد حاء، وحدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال: حدثنا علي بن الحسين بن غيلان ومحمود بن غيلان قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه حاء، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة. طبعا معنى كلمة غريب له إسناد واحد، وليس غريب بمعنى أنه مصدوم من هذا الحديث، ما معنى، لا، هذا مصطلح حديثي. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أكمل شيخ. سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أتى رحمة الله عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا في تكفير تارك الصلاة. ثم أتى ليعضد معنى هذا الحديث وليخبرك بمعنى هذا الحديث عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بكلام عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن ما في عمل إذا تركت عمله تكفر إلا إذا تركت الصلاة فإنك تكفر. كلام عبد الله بن شقيق تابعي، وكل المرجئة يحاولون أن يردوا عليه، وكل من يعني قد لا نصفهم بالمرجئة لكنهم وافقوا المرجئة في هذه المسألة، أو يعني تأولوا هذه المسألة لكن يحاولون، يعني مسألة أنهم لا يكفرون تارك الصلاة، يحاولون الرد عليه. كيف يردون عليه؟ منهم من قال يا أخي هو ما التقى بكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا نقبل أن هذه مسألة أجمع عليها الصحابة. نقول له انتظر، هل تعرف مخالفا؟ هو التقى بمجموعة من الصحابة، هل تعرف مخالفا لهذه المجموعة التي ينقل هو عنها؟ إذا عرفت مخالفا من أصحاب النبي عند ذلك تكلم، إذا لم تعرف فاسكت بارك الله فيك، ولا تقل له إنك كذبت، لأنك أنت عندما تنقل قال الإمام ابن حزم أجمعت الأمة على كذا، فإمامك ابن حزم لم يسمع كل الأمة، وعندما تقول قال الإمام ابن المنذر أجمعت الأمة على كذا، فالإمام ابن المنذر لم يلتقي بكل الأمة، ولكن طريقة أهل العلم في نقل الإجماع معروفة. ثم هذا أولا طبعا حتى نرتب المسائل. المسألة الأولى أن عدم التقاء الإنسان بكل الأمة هذا ليس حجة في رد ما نقله من إجماع أهل العلم. ثم هو قد ينقل عن صحابي، هذا الصحابي التقى بمجموعة والصحابي الآخر التقى بمجموعة، ويسألهم عن هذه المسألة ويستفسر فيخبرونه، فهنا مجموعات كبيرة فلا يكون فقط من التقى بهم. ثم لنفترض أنه تكلم عن الذين التقى بهم، قل لنا من الذي خالفهم، اخبرنا بالذي خالفهم. هذا أولا، أو هذا ثانيا عفوا. ثالثا، من الذي كذبه؟ من الذي خطأه وقال له ترى يا عبد الله بن شقيق أنت أخطأت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا تابعي مثلك وأنا التقيت بعدد من الصحابة لا يكفرون. ما هو تكلم في هذا في زمان التابعين، من الذي رد عليه؟ فبارك الله فيكم، ما يأتيني واحد في يومك هذا ويرد على تابعي هو أعلم بالصحابة من التابعين، لا يا أخي، هذا كلام مرفوض لا نقبله. ثم يعقب على هذه المسألة الإمام الترمذي رحمة الله عليه يقول سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال، طبعا شوف طريقة أهل العلم دائما ينقلون عن من قبلهم، إذا وجد الكلام عن من قبله ينقل أحسن، يعني مع أنه هو يعتقده. يقول سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الذين كانوا يروجون لمسألة تارك الصلاة ليس بكافر، من هم؟ هم المرجئة. ليه؟ لأن المرجئة عندهم أن الإيمان قول، الإيمان أن تقول لا إله إلا الله وتعتقد بقلبك وخلاص انتهى الأمر. طبعا على خلاف بين المرجئة في هذه، لكن أنا أختصر لكم. المرجئة المعروفين في زمانهم يعني أتباع أهل الرأي، هذه طريقتهم، إيمان قول كل من شهد لا إله إلا الله بلسانه وعرف الله بقلبه فهذا بالنسبة لهم مؤمن، وهذا هو الإيمان. ولهذا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم إيمان العاصي كإيمان الطائع، بل إيمان العاصي من أهل الأرض كإيمان جبريل في السماء، هكذا الإيمان عندهم. وهذا صرح به أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، وعلى هذا كذلك هذا صرح به، ليس لم يصرح به أن إيمان أبو حنيفة، قال إيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء صراحة، يعني إيمان واحد شريب خمر كإيمان جبريل إذا كان هذا الشريب الخمر يشهد أن لا إله إلا الله، هذا هذا هذا مذهبهم. والطحاوي قال إن ما معناه أن الإيمان هو قول فقط، هذا هذه عقيدتهم في هذه المسألة. لماذا أذكرهم؟ لأنهم هم الذين كانوا منتشرين في ذلك الوقت، ومذهبهم هو الذي كان منتشرا في ذلك الوقت وإلى وقتك هذا، هذا مذهب منتشر جدا حتى عند الذين ينتسبون إلى السلفية ويثبتون الصفات، يعني تجد كثيرا منهم على هذا المذهب. فهو هم لما اعتقدوا أن الإيمان هو قول فقط، طيب تارك الصلاة على أي أساس بدهم يكفروا؟ تارك الصلاة تارك عمل، وتارك العمل مؤمن، فإذا تارك الصلاة مؤمن. فهم كانوا يردون بهذه المسألة عليهم ويقولون لهم تارك الصلاة كافر، فكيف تقولون أن الأعمال ليست من الإيمان؟ الذي ترك هذا العمل فقد الإيمان بالكلية، العمل الذي هو الصلاة فقد الإيمان بالكلية وكان كافرا. ولهذا أنتم عليكم أن تثبتوا أن الأعمال من الإيمان. طيب باقي الأعمال من الإيمان الذي يتركها لا يكفر؟ نعم، لأنه يزيد وينقص، تركها نقص، أتى بها زاد، لكن إذا وصلت إلى مسألة ترك الصلاة بطل هذا الإيمان، انتهى ودخل صاحبه في الكفر. فكانوا يحتجون عليهم بهذه المسألة، كانوا يحتجون عليهم بهذه المسألة. فلهذا هو أتى بقول أبي مصعب، وهو قول شديد فيهم يعني، لكن هو بده يبين ترى نحن ها أنا أقصد أنني أرد على هؤلاء الذين يخرجون العمل من الإيمان، هذه المسألة ترد عليهم، عرفت؟ هذه مسألة مهمة، مسألة الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا عليها، نعم، وأن يتقبلها منا، آمين. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام. الآن هنا يتكلم عن مسألة الإيمان بعد أن بيّن لك أنه رافض لقول المرجئة الذين قالوا أن الإيمان قول، قال جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، طبعا هو بداية رد عليهم بمسألة الصلاة، الصلاة عمل تركه كفر، الآن أتاك بعمل فعله اللي هو عمل معصية فعله يعني فيه إشكال في مسألة الإيمان، يعني فيه يعني إنقاص لإيمان العبد أو إنزال من مرتبة العبد كما حرر هذه المسألة بعد قليل. فأتى يرد عليهم من ناحية ترك الطاعة، ويرد عليهم من ناحية إتيان المعصية. فأتى هنا ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. طبعا هذا الخوارج يكثرون، ليس كل الخوارج، جماعة من الخوارج يكثرون الزاني والسارق بناء على هذا الحديث، وليس كل الخوارج، بعض الخوارج لا، نجدات لا يكثرون، عبادية كذلك لا يكفرون، دواعش كذلك لا يكفرون. فطبعا هنا قول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى، يعني مثل هذا روي من طرق هؤلاء، لكن لن يسرد كل الأسانيد. قال: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، يعني خرج منه إيمانه وكأنه ظل لغيمه هكذا فوقه أثناء فعله لهذا الفعل، نعوذ بالله. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا، في هذا الحديث: خرج من الإيمان إلى الإسلام. فهنا تتخيل وكأن الإيمان دائرة ضيقة هي درجة عالية، طبعا عندك درجة أعلى منها اللي هي الإحسان، لكن الإيمان هي درجة عالية وتحتها في عندك مساحة أوسع اللي هي مساحة الإسلام. اللي داخل مساحة الإسلام هذا مؤمن، عفوا هذا مسلم، يعني ليس بكافر، لكن قد يكون عاصيا، قد يكون مقصرا. إذا كان طائعا وبرا وتقيا فعند ذلك هذا يدخل في دائرة الإيمان. فعندما يزني فيخرج من هذه الدائرة مباشرة، من دائرة الإيمان، لكنه يبقى في دائرة الإسلام ويبقى إيمانه فوقه كالظلة، يعود إليه إذا يعني ترك هذا العمل. هنا طبعا الشاهد هو لما انتقل من الإيمان إلى الإسلام، هذا هبوط كبير في إيمانه، كان إيمانه عاليا فعلى هذا الفعل هبط هبوطا كبيرا جدا، انتقص انتقاصا كبيرا جدا، نعوذ بالله. نعم. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة. فالله أعدل من أن يثني على عبده عقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وهذا حديث حسن غريب، وهذا قول أهل العلم. لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر. الآن هو يرد على الخوارج في هذه المسألة، الذي قد يتوهم من الحديث السابق أنه خرج من الإيمان إذن ليس بمؤمن، بمعنى ليس بمسلم. هو لا يرد عليه، فرد عليهم، والآن يرد عليهم أكثر لما قال، رد عليهم بقول أبي جعفر. والآن هنا من عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قوله هذا حديث حسن غريب، هذا فيه شيء من التضعيف، هذا فيه شيء من التضعيف، لأن كلمة حسن عند الترمذي ليست ككلمة حسن عند غيره. حسن يعني له طرق، حسن لا يعني له طرق، وهذا شرحناها في موضع آخر لا أريد أن أعود لشرحها، لكن كلمة حسن إذا قالها الترمذي تختلف عن إذا قالها يعني الألباني ولا ابن حجر ولا أحد يعني ولا العدوي ولا غيرهم، هم يستخدمون كلمة حسن يعني هو حديث مقبول ولكنه أقل من درجة الصحيح ولكنه يؤخذ به. عند الترمذي ليس هذا معناه، إذا قال حسن صحيح يعني يؤخذ به، إذا قال حسن فقط هذا ليس حكما عليه بالصحة. يقول الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى أن أكثر الأحاديث التي لم يقل عنها حسن صحيح وقال عنها حسن فقط فهذه ضعيفة، لكن حتى في الضعيف نحن نستشهد، حتى بالأحاديث الضعيفة نحن نستشهد إذا كانت معانيها ثابتة، وهذا منهج المتقدمين خلافا لمنهج بعض المعاصرين وبعض يعني من غير المعاصرين الذين قالوا لا يستشهد بالضعيف أبدا. لا، نحن نستشهد بالضعيف إذا كان معناه صحيحا ودلت عليه نصوص أخرى. من أصاب حدا فعجل له عقوبته في الدنيا أو عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، بمعنى أنه عوقب عليه بالدنيا، أقيم عليه الحد في الدنيا، فلن يعاقب عليه في الآخرة، لأنه قد قضي يعني قد اقتص منه بالدنيا، وقد يعني عوقب عليه بالدنيا، وليسر عليه الله ويعفو عنه. فكذلك الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في الحديث الآخر: سترتها عليك في الدنيا فأنا أثيرها لك اليوم. فالمعنى هنا صحيح. وقال: وهذا قول أهل العلم، لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة أو شرب وشرب الخمر. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام التستوائي عن قتادة عن قتادة عن حسان الأعرج عن حسان الأعرجي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعليني وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. حديث حسن صحيح. القلد يوسف بن هذا في عندما يأخذون عندما يذهبون إلى الحج، اللي بده يهدي ينحر يعني يذبح ذبيحة يأخذها معه، فكان يعني أخذ وقلد تقليد أن يضع شيئا كالقلادة في عنقه، والإشعار هو أن يشق سنام هذا الجمل، يشقه حتى ينزل منه الدم. فقال: قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بالجانب الأيمن بذي الحليفة، يعني عندما كان في ذي الحليفة، وأماط عنه الدم يعني مسح الدم الذي نزل، يعني في دم نزل، هو يريد من كلمة وأماط عنه الدم يعني في دم نزل يعني من هذا الإشعار من هذا الشق. سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث، فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة. عفوا شيخي. نعم. لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. يقول وكيع رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث نبه من أخذ قول أهل الرأي في هذا. ليه؟ أبو حنيفة يقول الإشعار مثلى، التمثيل نحن معروف عندنا التمثيل بالجثث، يعني عندما يقتل إنسان يشوه صورته ويشقق وجهه، هذا اسمه تمثيل، سواء كان حيا أو ميتا هذا كله يسمى تمثيلا. فأبو حنيفة كان ينهى عن الإشعار، عن إشعار الهدي، والإشعار هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله. فأبو حنيفة وأتباعه من أهل الرأي كانوا يقولون لا، هذا لا يجوز، هذا تعذيب، وهذا هذا كذا. فوكيع رحمة الله عليه كان يقول لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلى؟ قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. هنا ذكر مسألة، كانوا عند وكيع وكان في واحد من أهل الرأي أو من الذين يقرؤون كتب الأحناف، فقال وكيع لرجل عنده ممن ينظر لهذا الرجل يعني: أشعر رسول الله ويقول أبو حنيفة أنه مثله، يعني الرسول فعل ذلك وأبو حنيفة قال هذا لا يجوز وهذا تعذيب وهذا كذا. فيجيبه ذلك الرجل بهذا الجواب، قال: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي التابعي الكبير، يعني أنت يا وكيع معاجبك أبو حنيفة روي عن إبراهيم النخعي أنه قال مثل قول أبي حنيفة، احتج عليه بهذه الحجة. فغضب وكيع رحمة الله عليه وقال له: أقول لك قال رسول الله وتقول قال إبراهيم؟ أنا أتيك بحديث للرسول، افرض إبراهيم أخطأ تتبعه على الخطأ؟ فأنا أقول لك قال الرسول، ما تأتي وتقول لي إن فلان مو مخطئ لأن سبقه واحد إلى هذا الكلام، هذا لا يجوز لك. وإنما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. فإذا هنا يعني تفهم طريقة الإمام الترمذي في نظرته إلى هذه المسائل، مسائل الرأي وغيرها، من خلال ما نقله عن وكيع رحمة الله عليه. هنا يقول طبعا، ما يقول وكيع: ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، حتى تقول أنا أسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عندنا قاعدة، وهذه لا بد من أن ينتبه إليها المسلمون جيدا، لأن هناك من المعاصرين ومن من قبل المعاصرين من لا ينتبه إلى هذه الجزئية فيخطئ كثيرا في الأحكام. هذه الجزئية أنك إذا ثبت عندك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك هذا الحديث، لنفترض أي شيء، لنفترض لحم البقر حرام فرضا، هكذا لا يوجد حديث هكذا، لكن لو جاءك حديث وإسناده واضح وصحيح كالشمس مسلسل بالأئمة، ولكنك وجدت فتاوى الأمة الإسلامية كلها على خلافه، فماذا تقول؟ هل أقول والله أنا أتبع الحديث واضرب بأقوال أهل العلم عرض الحائط؟ لا، نقول أنا أتبع الحديث، ولكن ترك كل أهل الإسلام له دليل على أنهم ما تركوا من أهل العلم، من السلف يعني، من أئمتهم، ما تركوه إلا لعلمهم بأنه إما منسوخ أو إسناده الذي أراه صحيحا ليس بصحيح. هم أعلم مني بالأسانيد، وأعلم مني بالرجال، وأعلم مني بالعلل، أنا عال عليهم، بدونهم والله لا أستطيع أن أحرر حديثا واحدا أن أعرف أنه صحيح ولا ضعيف. فعندما أجد هذا الحديث من وجهة نظري صحيح وكل علماء السلف على خلافه، على عدم الأخذ به، فلا آتي وأقول يا جماعة ترى هذا الحديث صحيح وبدي أخذ به رغما عن كل ما ورد عن السلف، لا، هم أعلموا مني بهذا الحديث. وأمثلة على ذلك، مثال وضع اليدين على الصدر، الحديث في ظاهره صحيح ولكنه شاذ عند أهل العلم، ولهذا لا تجد أحدا من علماء السلف يقولون بوضع اليدين على الصدر. فهذا مثال عليها، أنا لا أخذ بمجرد الحديث، لا بد أن أخذ بالحديث مع يعني قرينة اعتماد السلف له، لا يشترط أن يكون كل السلف، يعني لو اعتمده جماعة من السلف خالفه جماعة، لا، عند ذلك أنا أتبع الحديث وأتبع الجماعة اللي تبعت الحديث، لأن الجماعة الأخرى قد لا تكون. يعني مثل هنا إبراهيم النخعي قد لا يكون بلغه الحديث، شاف الناس تشعر البدن فقال لها هذا مثلى مثلا، لماذا تفعلون ذلك؟ أو ظن الحديث منسوخا أو ما شابه ذلك، فهذه مسألة. لكن أن تأتي وتقول لي الحديث وأقول لك لا أنا ما أخذ بالحديث لأن إبراهيم قال، لا، أخذ بالحديث، بلغني الحديث وأخذ به أهل العلم، فعند ذلك أقول لي قول إبراهيم، يعني نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله أن يأجره إذا كان اجتهد، نسأل الله له الخير، ولكن نحن لا نأخذ بقوله في هذه، لا نعارض الحديث بقول الرجل. هذه مسألة مهمة في من مسائل الاتباع، نبه عليها هذا الإمام الجليل. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نأخذ 10 دقائق، خليها مكتوبة حتى نأخذ مقدار أكبر. أحسن الله إليكم شيخنا، بس نغير التسجيل. شيخنا يقول السائل أنه سمع لك سابقا أنه لا يجوز استعمال الرموز التعبيرية الإيموشن يعني التي تشبه البشر أو المخلوقات، فيقول لكنني تحيرت في أمر، ألا تأخذ هذه الصور حكم التماثيل مثلا، يعني محرم صناعتها لأننا لا نأثم بالنظر إليها، فهناك ملصقات قد مرسومة، ألا تأخذ نفس الحكم؟ هكذا يقول السائل. ما هو يقول سمعت لك كلاما أنها لا تجوز، هكذا قال في بداية سؤاله. أي نعم، فهو الآن أتى بكلام يعني يؤيد أنها لا تجوز لأنها تأخذ حكم التماثيل، هذا الذي فهمته. فعن ماذا يسأل؟ يسأل عن الإيموشن نفسه يمكن. ما أعرف يعني، خليه يوضح أكثر. طيب شيخنا، السمايلات وهي الأشياء شلون يعني، حرام ولا حلال؟ التي يكون دائرة وعليها خطوط هذه ليست حرام، لكن التي تكون على هيئة وجه كامل فهذه لا تجوز. تمام. شيخنا يقول سائل، هل حرب الكرماني يكفر شاربه خمر؟ لا، المسألة هذه يعني نعم هو علق عليها عادل آل حمدان بأنه يأخذ بتكفيره، لكن لا يأخذ بتكفيره، وأنا في تحقيقه سأبين هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. وفي الشرح على فكرة، لكن ما أدري إذا الشرح أنا تكلمت عنها، لكن هل هو مسجل؟ صحيح شيخ معي، تكلمت عنها أذكر يعني. إذا كان مسجل يرجع له. وليس من كلام حق. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل، ما حكم الأضحية للمسافر ويريد أن يضحي في سفره لكن ليس في بلده الأصلي ولا في البلاد المقيم فيها، بل عن طريق منظمة خيرية في إفريقيا، فما الحكم في هذا وشكرا؟ جائز، لا يشترط للأضحية أن تكون في مكان محدد. طيب ما حكم مكالمات الفيديو شيخنا المرأة غير الحجاب؟ مكالمات الفيديو؟ اي نعم شيخنا، يعني يمكن السؤال انه هي محجبة ولكن ممكن تتكلم مع احد قاربها من غير حجاب. لا، هذا لا يجوز. بس هذا لا يجوز، هذا اذا كان من اقاربها، يعني اذا كان ممن لا يجوز له النظر اليها فهذا لا يجوز، حكم كلمات الفيديو كحكم الواقع. طيب يمكن انا اخطأت شيخنا، هي يمكن بان تريد أن تكلم مثلا زوجها مثلا شيخنا ومن غير غطاء، ولكن مكالمة فيديو يعني محصورة بينهم هم الاثنين. طيب هذا يجوز كحكم الواقع، زوجها يجوز له النظر إليها فيجوز ذلك. يعني في بعض الكلام، لأنه شيخنا بيكون أنه هذه مكالمة ولا ندري من يعني مطلع عليها، ولا نأمن للمشرفين على ذلك يعني وما أشبه. هذا الكلام إذا بدنا نأخذ به، ما حتى الأجهزة هذه يستطيعون أن يفتحوا الكاميرا بدون علمك، إذن لا تحمل جوالات يعني، هذا ما أعرف، هذه احتياطات يعني، لو استطاعوا أن يأخذوا أن يعني يراقبوا هذه الجوالات مراقبة كبيرة، يعني سيراقبون مليار إنسان، ما أدري يعني من أين يأتون بهذا. تمام شيخنا. بالنسبة يقول أنا يعني شيخنا، ما الثابت في وضع اليدين في الصلاة؟ الحويني يقول على الصدر هو الثابت يعني. نعم هو يقول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على ما اجتهد، لكن السلف لا يقولون، ليس السلف لا يقولون، لا السلف ولا الخلف، يعني ألف سنة من الإسلام المسلمون لا أحد يضع يده على صدره فيما نعلم، لا يوجد هذا في كتب أهل الإسلام ولا المذاهب المعروفة ولا غير المعروفة، حتى المذاهب المذثورة لا يوجد فيها هذا القول، كلهم إما وضع اليد تحت السرة أو فوق السرة، ما في هذا قول على الصدر. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول، أنا في أوروبا متفرغ لطلب العلم مع ضمان سنتين من دون أي عراقيل من الدولة، وانتهيت من أكاديمية زاد مع معدلات عالية، فماذا تنصحني أن أكمل أستطيع الدراسة في اليوم أكثر من 10 ساعات؟ والله أنصحه بكتب السنة، يعني لا بد له من يعني أكاديمية زاد هذه ستعطيه بعض المبادئ، لكن كتب الحديث النبوي أن يقرأها ويفتح شروحاتها هذا يستفيد منه جدا، هذا هو العلم أساسا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: نهيت سائق السيارة عن فتح الأغاني ولم يستمع للنصيحة أو أخفض درجة الصوت على الأقل، يعني هو يقول أو أخفض درجة الصوت على الأقل، قال هل يجوز بقائي في سيارتك أم ينزل؟ لا، دائما الموضع الذي فيه معصية لله سبحانه وتعالى الإنسان يتركه إذا استطاع، فالأولى أن ينزل. طيب، حكم الهجرة من تركيا إلى ألمانيا شيخنا بقصد المعيشة أفضل هناك يجوز؟ لا، بقصد المعيشة أفضل، الذين في ألمانيا يريدون الهجرة إلى تركيا لو تيسر لهم. نعم شيخنا. يقول: لماذا بعض السجدات يكون موضع السجود في آية مختلفة؟ لأن المعنى لم يكتمل. صلى الله عليكم. كيف نرد على من قال أن التفسير الإشاري اقتداء بابن عباس عندما فسر سورة النصر باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس تفسيرا، هذا مجرد فهم، يعني فهمه ولكن لم يقل هذا معنى الآية. ثم يعني كلام ابن عباس رحمة الله عليه يؤيده الواقع، أما كلام هؤلاء كله دجل، كل كلام هؤلاء الذين فسروا بالإشارة كله تجده دجل وخرافات. ما معنى شيخنا التفسير الإشاري؟ الوارد عن ابن عباس: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فابن عباس فهم أن هذه الآية ما نزلت إلا لأن يعني عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك على الانتهاء، لأن خلاص انتهت الأمور والناس دخلت في دين الله أفواجا وأحمد الله، أحمد الله إذن خلاص انتهى الأمر. هو هذا أساسا لا يدخل في التفسير الإشاري، يعني هو هذا فهم كما قلت، فهم من هذه الآية. لكن تفسير الإشاري هو يقول لك، يفسر الآية بغير ظاهرها، بغير ظاهر معناها، بغير ما تفهم به من اللغة، فيقول هي هذه إشارة إلى الأولياء وهذه إشارة إلى مسائل كذا كذا كذا، وكله خرافات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل يمكن أن تذكر صحة الأحاديث التي نقرأها في الموطأ من ضعفها؟ يعني عندما نمر على أحاديث صحيحة تقول لنا صحيح. لا، الموطأ هو من الكتب الصحيحة. نعم، بعض الأحاديث قد يناقش في صحتها إلا أنها معتمدة عند أهل العلم ومقبولة المعنى، فلا حاجة إلى ذكر ذلك إن شاء الله. يقول الإمام الشافعي: ما رأيت كتابا أصح من الموطأ. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا في طالب يطلب أنه ممكن تورجينا المكتب اللي وراك، لأنه بيضل طول الفيديو مشغول بده يعرف عن وين الكتب. ما هي أتوقع واضحة هي بالصور، ما أدري، لكن لعلي أصورها مرة. أحسن الله. يعني الآن إذا بدي أطلع اللي تحت واللي فوق. هل يقال إذا قال الإنسان إيش؟ هل إذا قال الإنسان اللهم إني أشهدك أني عفيت عن فلان هل يعد بمثابة عهد؟ نعم طبعا. لماذا بعض خلاص سألنا هذا؟ لأن بما أن المصائب شيخنا لا تحل إلا بذنب اقترفناه، فهل تحل المصيبة بالولد بسبب ذنب اقترفه أحد الوالدين وقد نهاه الولد عنه؟ هل المصائب ليس شرطا أنها لا تحل إلا بسبب المعصية، قد تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني تقليل الرزق هذا من المصائب، فقد تحدث ابتلاء وقد تحدث عن ذنب. فبالنسبة للولد إذا أصيب بمصيبة ما، هذه المصيبة قد تكون بالنسبة له اختبار وبالنسبة لوالده من باب يعني بسبب مثلا ذنب من ذنوبه، هذه من المسائل التي الباب فيها واسع والخوض فيها لا ينفع. الذي ينفعنا أننا إذا أصابتنا مصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحاول أن نصيح من أنفسنا. هذا الوحيد الذي نحن كلفنا به، ولسنا مكلفين أن نبحث عن أسباب هذه المصيبة أو لماذا أو ما شابه ذلك. نأخذ آخر سؤال. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: ما حكم زواج القاصر؟ ما معنى قاصر؟ في الشريعة قاصر بمعنى أنها لا تستطيع الزواج، يعني بمعنى أنها إذا تزوجت ستؤذى، سيكون هذا أذى لها وهذا لا يجوز. أما إذا تريد مصطلحات الشرقيين والغربيين هذه الخارجة عن الشريعة، فهذه مصطلحات لهم وأحكامهم لهم، أما أحكام الشريعة فالله سبحانه وتعالى أباح زواج القادرة عليه والراغبة به. هذا الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.